بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت 30 من شهر ذي القعدة من العام 42 بعد 400,000 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس 37 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: لو قدمت لقمة وجدتها، ولكن يؤذيك الشره. كم جاء الثواب يسعى إليك، فوقف بالباب، فرده بواب سوف ولعل وعسى. كيف الفلاح بين إيمان ناقص وأمل زائد، ومرض لا طبيب له ولا عائد، وهوى مستيقظ، وعقل راقد، ساهيا في غمرته، عمها في سكرته، سابحا في لجة جهله، مستوحشا من ربه، مستأنسا بخلقه، ذكر الناس فاكهته وقوته، وذكر الله حبسه وموته، لله منه جزء يسير من ظاهره، وقلبه ويقينه لغيره. هذه العبارة الحمد لله، الحمد لله صلى الله وسلم رسوله. أقرب الناس أو أكثر الناس استعمالا لهذه العبارات فيما أعرف أنا حسب علمي اثنان، أقدمه أو أعرفه أنا شخصيا من المنهج رجلين مشهورين بالتأليف في المواعظ. من هما؟ أحد يذكرهما؟ ابن الجوزي يا شيخ هذا الأول، والثاني أول ابن الجوزي، والثاني له كتاب مشهور سأعطيه كتابا آخر. أبو الرجب الشيخ أبو طالب؟ لا من العلماء بالقيم، توفي عام 505. أيوة. ابن الغزالي، الغزالي رحمه. نعم نعم، في الإحياء أبو حامد الغزالي. هذا الأسلوب في قراءة القاصرة أشبه الكتاب به ابن الجوزي وأبو حامد الغزالي. وأنا حقيقة لا يزال عندي ما أدري هل هذا فراء تخميص مصيب أو خاطئ، أن ابن الجوزي هنا يعني قد يكون ناقلا بعض الجمل هذه، والله أعلم. نعم يا دكتور ماجد. صلى الله عليه. قال رحمه الله: لا كان من لسواك فيه بقية يجد السبيل بها إليه العذل. نعم، ذكر في الحاشية أحسن الله، قال: البيت بلا نسبة في طريق الهجرتين. أعد البيت شيخ ماجد. يقول: لا كان من لسواك فيه بقية يجد السبيل بها إليه العذل. أحد يعرف عن البيت؟ أعد شيخ ماجد. لا كان من لسواك فيه بقية يجد السبيل بها إليه العذل. يجد السبيل، أعتقد إليه المراد إلى الله، العزل، العذل، المخلصون، المتجردون، والله أعلم. هذه الأبيات سبحان الله العظيم فيها رائحة أبيات متصوفة. نعم يا شيخ ماجد، رحمه الله إليه. وابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين يورد جملا وأبياتا من هذا الباب. نعم يا شيخ ماجد. قال رحمه الله: فصل. كان أول المخلوقات القلم ليكتب المقادير قبل كونها. وهذا الأمر مختلف فيه، في أول المخلوقات، هل هو القلم أو العرش؟ فمنهم من يرى أنه القلم لهذا الحديث،

أعيد بالله. أحسن الله إليك. قال التاسعة أنه سبحانه أراد أن يظهر شرفه وفضله على سائر المخلوقات فقدمها عليه في الخلق، ولهذا قالت الملائكة ليخلق ربنا ما شاء فلن يخلق خلقا أكرم عليه منا. عندك حاشية على الكلام هذا؟ ذكر أحسن الله إليك. قال انظر العظمة لأبي الشيخ، كأن أحالي عنده حاشية أخوان أخرى. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك حاشية للشيخ سليم الهلالي قال أخرجه ابن جرير في جامع البيان عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره موقوفا انتهى. يحتاج إلى تأمل هذا الأثر. يحتاج إلى تأمل والعلم عند الله. نعم العظمة بالشيخ مطبوع. نعم صلى الله عليه. فلما خلق آدم وأمرهم بالسجود له ظهر فضله وشرفه عليهم بالعلم والمعرفة، فلما وقع في الذنب ظنت الملائكة أن ذلك الفضل قد نسخ ولم تطلع على عبودية التوبة الكامنة، فلما تاب إلى ربه وأتى بتلك العبودية علمت الملائكة أن لله في خلقه سرا لا يعلمه سواه. العاشرة أنه سبحانه لما افتتح خلق هذا العالم بالقلم كان من أحسن المناسبة أن يختمه بخلق الإنسان، فإن القلم آلة العلم والإنسان هو العالم، ولهذا أظهر سبحانه فضل آدم على الملائكة بالعلم الذي خص به دونهم. وتأمل كيف كتب سبحانه عذر آدم خصه بالعلم لما قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، قال سبحانك إلى ثم قال يا آدم أنبئهم فلما أنبأ بأسمائهم. ولهذا السيوطي كلمة جميلة في الحاوي على سكوت الملائكة عليهم الصلاة والسلام وعلى كلام آدم عليه الصلاة والسلام، فقال فيما أذكر السكوت على من يجهل فرض، كما أن الكلام على من يعلم فرض، ولهذا الملائكة تأدبوا فسكتوا عندما جهلوا، وآدم عليه السلام تكلم عندما علم. نعم يا شيخ. الله يريك يا شيخ. لدي سؤال. قوله أن آدم آخر المخلوقات، هل مقصود جنس المخلوقات؟ أنا أعتقد لما قال خلق الله الأرض وهيئ الدار إلى آخره أنه آخر ما خلق الله بعدما هيئ الأرض وطحاها ودحاها خلق جنس الإنسان، وقد يكون من العقلاء الملائكة أول عليه الصلاة والسلام ثم الجن ثم بني آدم وأولهم آدم عليه الصلاة والسلام، والعلم عند الله. بارك شيء يا فلفان. هو لأنه يعني يستشكل أن خلق الله سبحانه وتعالى مستمر بعد آدم أيضا، فإلا أن تكون مثل ما تفضلت حفظكم الله أن الجنس جنس المخلوقات جنس البشر. يعني أنا ما أظن يعني آخر ما خلق هي متجددة، وما يكون في الكون يتجدد باللحظة والعلم عند الله، قد يكون إما من العقلاء أو أن يقول خلق الله أصول الحياة اللي هي الأرض والبيعة والسماوات وهيئها وأنشاها ثم خلق ساكن الدار هو آدم عليه السلام بعد ما فرغ مما يكون حياته أو يكون أو يبنى أو يتكيف فيه أن بنو آدم، والعلم عند الله. سمع إليك. أحيانا يكون الكلام مجملا إذا كان مساق في المساق الإجمالية. نعم يا شيخ. قال رحمه الله وتأمل كيف كتب سبحانه عذر آدم قبل هبوطه إلى الأرض، ونبه الملائكة على فضله وشرفه، ونوه باسمه قبل إيجاده بقوله إني جاعل في الأرض خليفة. هذا مصداق ولقد كرمنا بني آدم وهم مكرمون. نعم. وتأمل كيف وسمه بالخلافة، وتلك ولاية له قبل وجوده. وكيف وثمه؟ وسمه، أحسن الله إليك. وسمه، نعم. كيف وسمه بالخلافة، وتلك ولاية له قبل وجوده. وأقام عذره قبل الهبوط بقوله في الأرض. طيب، فيها ما أدري، في سؤال سبق سألته في هذا المجلس، في هذا الدرس الكريم ولا في هذا الدرس المبارك، اللي هو لما أخبر الله الملائكة، لما أخبر الله تعالى الملائكة عليه الصلاة والسلام أنه جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ما الذي أدرى، أو كيف يقول، كيف قالوا يفسد الدماء؟ كيف علموا مع أن آدم لم يخلق؟ كيف يعني معرفتهم بين سفك يعني الدماء وإفساد في الأرض؟ كان عندهم يعني، هل هذا توقع أن سيكون أو عندهم نظير سابق؟ هذا السؤال. أحسن الله إليك. نعم، هم قاسوا ذلك على الجن. أنا شيخ ماجد، هذا الجواب السؤال شلته، هم قالوا كان في قبائل من الجن تقاتلون، ولكن يبدو أن وهذا هو الجواب، يعني صحة الكلام هذا، وإلا قد قيل أن كان هناك في الأرض قبائل من الجن، وكان ما يبعث ملائكة يعني لنصرة المظلوم على الظالم. قد يكون يا شيخ عبد العزيز، أقول قد يكون والله أعلم. أن يعني أن خلق الخلق قبل آدم كان مستقرا على الطاعة المطلقة لله تعالى، فما بعد هذا الخلق المطلق الطاعة إلا أن يأتي خلق يعني يصير فيهم عصيان وفسوق. ما تبين لي، عفوا عادي، ما تبين لي، رعاك الله. أقول أنه قبل خلق آدم الخلق كله يعني مستمر في طاعة الله المطلقة، لا عصيان، كلهم يعني يمشي بإرادة الله وحسب أوامره الكونية والشرعية. لكن ما بعد ذلك يتوقع أن يأتي خلق على غير هذا النمط، خلق يعني يكون فيه عصيان. إذا الحمد لله. أنا ذكرت تعيلين، ماجد أخذ أو ماجد أخذ بواحد وأنت بواحد، يعني أنهم توقعوا أن يكون الخلق القادم فيه من يعني المعصية وفيه من الخلافات ما يثير اقتتال بينهم. وعلى كل حال هو يعني تعليل طيب يا إيفان، واللي ذكره الدكتور مايز كذلك، يعني قرأت في التفسير أن كان في قبائل من الجن تقاتل، وقد يقال أيضا كما تفضلت أن قد استقر في فطرهم أن الموجودين كلهم على طاعة، وأن في الأرض الخليفة في الأرض هذا قد يحصل منهم أمور تخالف الطاعة الله عز وجل، ولهذا ذكروا أن سيكون فساد في الأرض وما شكله، والعلم عند الله. نعم يا شيخ ماجد. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأقام عذره قبل الهبوط بقوله في الأرض، والمحب يقيم عذر المحبوب قبل جنايته. الله المستعان. فلما صوره ألقاه على باب الجنة 40 سنة. الله أعلم، الله أعلم. هذا عاد ذكر أحسن عليك في الحاشية، أخرجه الطبري في تفسيره وتاريخه موقوفا من كلام ابن عباس وغيره رضي الله عنه. نعم. فلما صوره ألقاه على باب الجنة 40 سنة، لأن دأب المحب الوقوف على باب الحبيب. رمى ماجد باقي واجد في الباب، نكمل هالسطر فقط الشيخ، ممكن نقف. طيب. طيب. قال رحمه الله: لأن دأب المحب الوقوف على باب الحبيب. أظنها دأب، أظنها دأب، دأب مثل طلب طلبا. هي مشكولة عندي بالسكون الوسط. دأب. نعم. أظنها فيها مصدر فيها فعل، وأظنها بالسكون دأب تشبيه. نعم. لأن دأب المحب الوقوف على باب على باب الحبيب. إذا كنت تحب إذا كنت تحب نوقف عندها يعني. شيخ السلام عليكم. شيخ ماجد. أنا شيخ. هو باقي نصف قطر يا شيخ حتى تكتمل المقطع. يلا تفضل. قال رحمه الله: رمى به في طريق ذلي لم يكن شيئا لئلا يعجب يوم أسجدوا. انتهى سلامي. شكر الله لك، بارك لك. اللي تكلمته رياض تو؟ أظنه رياض. شيخ رياض. شيخ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ ذكر ال قيم رحمه الله يعني الآن سؤال يعني هل مسائل هل يقال أنها مسائل غيبية التي لا تقال من قبل الرأي فيكون لها يعني حكم الرفع الشيخ ولا ما شيخ رياض الكلام غير واضح تقطع كلام معك الله شيخ في الموضع الأول قال فلن يخلق خلقا أكرم عليه منا وفي الثاني فلما صوره ألقاه على باب الجنة 40 سنة. نعم. ففي الحاشية نقل عن ابن جرير أنه أثر موقوف على ابن عباس. نعم. يعني سؤال هنا يعني هذه مسائل يعني الغيب التي إيش يعني لا تقال بالرأي فهل يكون لها أو كيف يتعامل مع مثلها يعني؟ هذه يا شيخ رياض معروف ابن عباس في حد علمي ما عرف بالأخذ عن الإصراريات المعروف ابن عمر ابن عمرو رضي الله عنهما وجد في اليرموك زاملتين كتب من أهل الكتاب أما هذا الأثران عن ابن عباس أول يتأكد من صحتهما فإن ثبتت صحتهما يقال هذا الكلام إذا ابن عباس ما عرف بالأخذ بالإسرائيليات ثبت النص قد يقال هذا الكلام لا يقال من قبل الرأي قد يكون بلغه صحابي آخر أو سلم والعلم عند الله لكن لم يعرف بالأخذ أو برواية الإسرائيليات هذا حد علم نعم صلى الله هذا إذا كانت إذا صح الخبران طيب الفائدة على من اليوم يشوف ماجد شيخنا نعم يا شيخ عبد الله هناك تعليق للشيخ علي حسن رحمه الله رحمه على الله أي فلما صوره ألقاه على باب الجنة 40 سنة قال نعم. ابن هامش رواه ابن جرير في تفسيره وفي تاريخه عن ابن عباس وسكت نعم. عنه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على التفسير مع نعم. أنه نقد خبرا مرويا بإسناد هذا نفسه مر قبل وقد أورد ابن كثير في تفسيره بأطول مما هنا أورده أطول مما هنا من رواية ابن جرير ثم قال هذا سياق غريب وفيه أشياء فيها نظر ثم ساقه من تفسير السدي ثم قال فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشهور في تفسير السدي ويقع فيه إسرائيليات كثيرة فلعل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة وأنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة والله أعلم منظر البداية والنهاية انتهى هذا كلام طيب هذا كلام طيب طيب على كل حال يحتاج إلى المسألة يكفينا هذا قد يكون أخذهم بعض الكتب المتقدمة وقد يكون يقول بعض التابعين على كل حال هذا متى نبحث إذا صح النص بذلك طيب باقي شيء يا شيخ ما عفوا فايد على من شيخ راشد أحسن لي شيخ راشد نعم السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فائدة الليلة تتعلق بحديث لطم موسى عليه السلام ملك الموت. نعم. هذا الحديث طبعا هو في الصحيحين، وأورده الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة في المجلد السابع في القسم الثاني برقم 3279. نعم. ويعني يقول رحمه الله: هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة المشهورة التي أخرجها الشيخان من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه وتلقته الأمة بالقبول. يقول نعم. رحمه الله وجزاه الله خيرا: وقد جمعت ألفاظها والزيادات التي وقعت فيها وسقتها لك سياقا واحدا كما ترى، لتأخذ القصة كاملة بجميع فوائدها المتفرقة في بطون مصادرها، الأمر الذي يساعدك على فهمها فهما صحيحا لا إشكال فيه ولا شبهة، فتسلم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما. يقول الحديث، لفظ الحديث: جاء ملك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاء ملك الموت إلى وفي طريق، إن ملك الموت كان يأتي الناس عيانا حتى أتى موسى عليه السلام فقال له: أجب ربك. قال: فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقأها، فرجع الملك إلى الله تعالى فقال: يا ربي، إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني، ولولا كرامته عليك لشققت عليه. قال: فرد الله إليه عينه وقال: ارجع إلى عبدي فقل: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما توارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة. قال: أي ربي، ثم مه؟ قال: ثم تموت. قال: فالآن من قريب، ربي أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال: فشمه شمة فقبض روحه. قال: فجاء بعد ذلك إلى الناس خفيا. قال: فجاء بعد ذلك إلى الناس خفيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند وفي طريق تحت الكثيب الأحمر. هذا لفظ الحديث برواياته ساقها الشيخ رحمه الله في سياق واحد. هذا الحديث يقول الشيخ رحمه الله: واعلم أن هذا الحديث الصحيح جدا مما أنكره بعض ذوي القلوب المريضة من المبتدعة فضلا عن الزنادقة قديما وحديثا، وقد رد عليهم العلماء على مر العصور بما يشفي ويكفي من كان راغبا السلامة في دينه وعقيدته، كابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والبغوي والنووي والعسقلاني وغيرهم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعض من يعني رد هذا الحديث وتكلم فيه بكلام عقلي يعني، ورد عليه ردا طويلا. ثم الحديث هذا طعن فيه من جهة توهم إفادته أن موسى عليه السلام يكره الموت ولا يحب لقاء الله تعالى. وقوله في الحديث: فالآن من قريب، في المرة الثانية لما جاءه ملك الموت، وقوله فالآن من قريب يرد هذه الشبهة من أصلها. يعني فموسى عليه السلام لما علم أن هذا ملك الموت وقال له ما قال له الله عز وجل اختار الموت من قريب ولم يتأخر ولم يتردد، فهذا يعني رد من الحديث على هذا التوهم أن موسى عليه السلام يكره الموت. والنقطة الأخرى أن موسى عليه السلام لم يعرف ملك الموت في المرة الأولى، بل ظن أنه رجل يريد قتله فدافعه فأدت المدافعة إلى فقع عينه، وهذا يدل عليه تمام القصة، ويؤكده قوله في أول الحديث أن ملك الموت كان يأتي الناس عيانا أي في صورة البشر، وفأق العين وردها إليه مما يقوي ذلك. ثم نقل الشيخ رحمه الله تعالى كلاما لعالمين جليلين هما ابن حبان والبغوي رحمهم الله تعالى، يقول والكلام فيه طول. يقول ابن حبان رحمه الله: إن الله جل وعلا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما لخلقه فأنزله موضع الإبانة عن مراده، فبلغ صلى الله عليه وسلم رسالته وبين عن آياته بألفاظ مجملة ومفسرة عقلها عنه أصحابه أو بعضهم. وهذا الخبر من الأخبار التي يدرك معناه من لم يحرم التوفيق لإصابة الحق، وذاك أن الله جل وعلا أرسل ملك الموت إلى موسى رسالة ابتلاء واختبار، وأمره أن يقول له أجب ربك أمر اختبار وابتلاء لا أمرا يريد الله جل وعلا إمضاءه، كما أمر خليله صلى الله على نبينا وعليه بذبح ابنه أمر اختبار وابتلاء دون الأمر الذي أراد الله جل وعلا إمضاءه. فلما عزم على ذبح ابنه وتله للجبين فداه بالذبح العظيم. وقد بعث الله جل وعلا الملائكة إلى رسله في صور لا يعرفونها، كدخول الملائكة على رسوله إبراهيم ولم يعرفهم حتى أوجس. نعم حسبك رعاك الله. على كل حال فهمنا الحمد لله أن هذا الحديث أولا هو من ضمن أحاديث تشبث بها بعض الزنادقة وبعض ضعفاء النفوس من المسلمين وبعض من لهم مشارب فكرية من أهل الإسلام للطعن في كتب السنة، من ذلك حديث السحر في البخاري وهذا الحديث، وأيضا حديث زواج رسول الله من عائشة صغيرة، هي أحاديث تشبثوا بها لم تسعها عقولهم ولم تتحملها أفكارهم فطعنوا في النقلة وشككوا في المنقول عنهم. على كل حال أفرد بعض أهل العلم مصنفات للرد على مثل هذه الأحاديث، بعضهم جمع مجموعة من الأخبار العقلية فقط وبعضهم جمع أحاديث عقدية وفي العبادات وفي السلوك كذلك، وهذا من ضمنها اللي هو ملك الموت. وأظن أن الشيخ محمد أبو شهبة له يعني كلام لطيف حول هذا الحديث. وبكل حال فهمنا أن موسى عليه السلام كان يخشى توقع أنه رجل أتى لقتله، وأن القول الثاني أنه أرسله اختبارا لا قضاء، والحديث الصحيح لا إشكال فيه. ولما علم موسى أنه مرسل من الله عز وجل اختار الموت في لحظته بعد أن خيره أن يضع يده على متن ثور فأبى وقال أنا إذن، وأن الأنبياء هم أولى أسرع الناس عليهم السلام تقبلا لما أمر به. نقف خلاص نقف عند هذا رعاك الله. وعندي والله مناسبة أخرتهم من أجل الدرس فأستني حكم عذر الشيخ عبد الله. ملاحظة فقط شيخنا. نعم. أو الكلام الذي نقله الشيخ الألباني عن ابن حبان والبغوي رحمهم الله كلام جليل يحسن الوقوف عليه. إذا الشيخ راشد تقرأه إن شاء الله فائدة القادمة لك إن شاء الله. كمل. بإذن الله. ثم هناك بيان يعني موقع بيان الإسلام للرد على شبهات حول الإسلام، تطرقوا إلى هذا الحديث وردوا الشبهات حوله ردا مفصلا جدا. أرسل إن شاء الله الرابط في المجموعة. حباً وخاب. جزاك الله. أحسن الله إليكم. شكر الله لك جميع. شيخ عبد الله بن مسعود اعذر لي رعاك الله على الفائدة تؤخر إن شاء الله. شيخ عبد الله. أي نعم نعم شيخنا. أقول تعذرنا الفائدة أنا تأخرت عن الموعد والناس ينتظرون. معذور شيخنا الله يسعد قلوبكم لكن عودها مرة ثانية. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب وبركاته.